الله بالرفع للرسول والتعداد واللفظ قد رجح والإسناد وباتحاد الاسم والتأخر وصحة العقل بطول العصر وباعتماد في اللسان العربي ونسبة للفقه أو اليثرب وباشتهار الفضل والعدالة أو من رواه بالسماع قاله أو مثبت للحكم باتفاق رواته أو حسن المساق أو عاضد إجماع أهل طيبة له أو الناقل ذو القضية أو كونه بقصة منتقلة أو يشهد العقل أو الإجماع له أو الكتاب شاهد لنقله أو سنة تواترت لمثله أو كان سالما من اضطراب أو من روى من علية الأصحاب. علية الأصحاب، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فصل في الترجيح باعتبار حال الراوي أي الإسناد. بعد أن عقد فصلا في الترجيح باعتبار المتن أتبعه بفصل في الترجيح باعتبار الإسناد. قال رحمه الله: بالرفع للرسول والتعداد، المرجح الأول أن يكون الخبر متفقا على رفعه. إذا تعرض خبران أحدهما متفق على رفعه والآخر مختلف في رفعه فالمتفق على رفعه مقدم، وكذا إذا تعرض مرفوع وموقوف فالمرفوع مقدم، وذلك للإجماع على حجية المرفوع دون غيره. قال: والتعداد أي يرجح بكثرة الرواة، يرجح السند بكثرة الرواة، يعني بأن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الآخر، فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل لقوة الظن بما رواته أكثر، ولأن احتمال الغلط على الأكثر أبعد من احتمال الغلط على الأقل. قال في المراقي: وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. ولا شك أن الكثرة تفيد قوة الثبوت، وقد رجح النبي صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة الصحابة له، لما قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعمل بذلك. من أمثلة حديث أسامة رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة. هذا الحديث يدل على نفي ربا الفضل، وأحاديث منع ربا الفضل جاءت عن جماعة من الصحابة، عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم وعن غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع. ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد. وكذلك مثلا حديث نقض الوضوء من مس الذكر، رواه 17 صحابية كبسرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم. أما حديث عدم النقض إنه هو بضعة منك، فمن رواية طلق بن علي رضي الله عنه، فيقدم ما كان رواته أكثر. قال: والحفظ، لأن كان راويه أحفظ، وفي بعض النسخ واللفظ والحفظ لأن كان راويه أحفظ، لأن الأحفظ احتمال الخطأ عليه أقل. ويمكن أن يمثل بالمثال السابق، فإن في رواية في ربا الفضل، ففي رواية من ربا الفضل من هو أحفظ كأبي هريرة وأبي سعيد، وهما من المكثرين من رواية الأثر، فيقدم الحديث الذي رواته أحفظ وأضبط، لأنه الذي تحقق فيه صفات القبول أكثر من غيره. قال: قد رجح في الإسناد. هنا نسختان: قد رجح في الإسناد، المعنى على هذه النسخة أن الترجيح في الإسناد يكون بهذه الثلاثة: بالرفع والتعداد والحفظ. بالرفع للرسول والتعداد والحفظ قد رجح في الإسناد. والنسخة الأخرى: قد رجح والإسناد، عليها في المعنى أن الترجيح يكون بالثلاثة السابقة: بالرفع والتعداد والحفظ، وبأمر الرابع هو علو الإسناد، والمقصود به قلة الوسائط. فالحديث الذي قل عدد رواته وهو العالي مرجح على الذي كثر عدد رواته وهو النازل، لأن ما قل عدد رواته أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ، لأنه ما يمر راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجويز الخطأ، وكلما قلت الوسائط وقصر السند قلت مظان تجويز الخطأ. هذا الأصل. إلا إذا كان في النزول مزية، كأن يكون رجال الحديث الذي كثرت وسائطه الحديث النازل أن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أضبط، كما قال بعضهم: نزول بإسناد نظيف أحب إلي من علو بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. ثم قال رحمه الله: وباتحاد الاسم والتأخر وصحة العقل بطول الأعصر. قال: وباتحاد الاسم، أي اسم الراوي، فيرجح الخبر الذي لراويه اسم واحد على الخبر الذي لراويه أكثر من اسم، وذلك لاحتمال أن يشتبه في أحد الأسماء براوي ضعيف. فتطرق الخلل إلى من له أكثر من اسم أكثر لاحتمال أن يشاركه ضعيف في واحد من أسمائه، لذلك يقدم الخبر الذي لراويه اسم واحد على الذي لراويه أكثر من اسم. قال: والتأخر، يريد تأخر إسلام الراوي، فتأخر إسلام الراوي مرجح لروايته، وذلك لأن تأخر إسلامه قرينة على أن خبره ليس منسوخا. وبعض الأصوليين عكس، فرجح خبر متقدم الإسلام لأنه أسبق معرفة بالإسلام، فقد يطلع على ما لا يطلع عليه متأخر الإسلام. قال في المراقي في المرجحات: تأخر الإسلام، والبعض اعتمى، أي اختار، والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدم، فهما قولان عند الأصوليين. قال: وصحة العقل بطول الأعصر، فتقدم رواية من لم يختلط على رواية من اختلط في آخر عمره، لأنه يحتمل أن يكون روى الحديث بعد اختلاطه، أما من لم يختلط فلا يتطرق إليه هذا الاحتمال. لذلك اعتنى العلماء بعد من اختلط من الرواة. ومحل هذا الترجيح إذا لم نتيقن أن هذا الحديث من روايته قبل اختلاطه، إذا تيقننا أنه من روايته قبل اختلاطه فلا يرجح بهذا المرجح. قال: وباعتماد في اللسان العربي. من المرجحات أن يكون الراوي عالما باللسان العربي، فيرجح خبر الراوي العالم بالعربية على خبر غير العالم بالعربية، وذلك لأن العالم بالعربية أبعد عن الخطأ في الفهم، ثم هو إذا روى بالمعنى فسيكون عارفا بما يحيل المعاني، أي بما يغيرها، فلن يروي رواية يغير بها المعنى. قال: ونسبة للفقه، فيرجح خبر الراوي المعروف بالفقه على خبر الراوي الذي لم يعرف بالفقه. قال: أو ليثربي، أو ليثربي، المالكية لا يستطيعون إخفاء حبهم للمدينة لبعض الشناقطة: يا من لجسم بأقصى الغرب مسكنه، وقلبه بذرى أم القرى نزل، وليس يبغي بها في الأرض من بدل إلا المدينة، لا يبغي بها بدلا. يقول إنه يرجح الخبر الذي يرويه أهل المدينة، أي الذي يرويه من المدينة، على الخبر الذي يرويه غيرهم، لأن المدينة مهبط الوحي، فأهلها أدرى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم في الجملة. قال: وباشتهار الفضل والعدالة، يقدم خبر الراوي الذي اشتهر بالفضل والعدالة على الخبر الذي راويه لم يشتهر بذلك، إذا حصل تعارض بينهما. قال: أو ما رواه بالسماع ناله، يقدم خبر الذي أخذه راويه بالسماع، بالسماع ناله، أي أخذه بالسماع، على الخبر المكتوب، يقدم الخبر المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر المكتوب عنه. ومنه تقديم حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دبغ الإهاب فقد طهر على حديث السنن عن عبد الله بن عكيم وهو مختلف في صحبته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. قال: أو مثبت للحكم باتفاق رواته، يقدم الخبر الذي اتفق رواته على إثبات الحكم فيه على الخبر الذي اختلف رواته على إثبات الحكم فيه. اتفاق الرواة على إثبات الحكم في الخبر يدل على ضبطهم له فهو مقوي له، والخبر الذي اختلف رواته في إثبات الحكم اختلاف فيه يضعفه. ثم قال: أو حسن المساق، فالأحسن مساقا يقدم على غيره لأن حسن سياقه قرينة على عناية رواته به. قال: أو عاضل إجماع أهل طيبة له، أو عاضل إجماع أهل طيبة له، فيقدم الخبر الذي عضده إجماع أهل المدينة وعملهم على غيره. وقد قال الإمام أحمد: إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. مثاله تقديم حديث أبي محذورة رضي الله عنه في مسلم الذي فيه ذكر التكبير في أول الأذان مرتين على تربيع التكبير في أول الأذان. لماذا؟ لأن تثنية التكبير هو الموافق لعمل أهل المدينة. قال: أو الناقل ذو القضية، أو الناقل ذو القضية، يقدم الخبر الذي رواه صاحب القصة على الخبر المعارض له لاختصاصه بمزيد علم ليس عند غيره، فصاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره. مثاله تقديم رواية ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال على حديث ابن عباس رضي الله عنهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وقريب من هذا، قريب من تقديم رواية صاحب القصة، تقديم رواية المباشر للقصة. مثاله في هذه المسألة حديث أبي رافع رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما، فيقدم على حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق. قال: أو كونه في قصة منتقلة أي مشهورة، فيقدم الخبر الذي يوافق قصة مشهورة على الخبر الذي لم تشتهر قصته، وذلك لأن القصة المشهورة كما قال القرافي يبعد الكذب فيها لأنها معلومة عند الناس، والخطأ والخبر عنها أبعد من الخطأ. ثم قال: أو يشهد العقل أو الإجماع له، الخبر الذي يشهد له العقل أو جاء الإجماع على وفاقه مقدم على معارضه. قال: أو الكتاب شاهد لنقله وسنة تواترت كمثله، يقدم الخبر الذي يشهد له الكتاب أو السنة المتواترة. قال في تقريب الوصول في هذه الأربعة الأخيرة، مرجحات الأربعة الأخيرة، قال ابن جزي في تقريب الوصول الذي هو كالأصل لهذا النظم: أن يكون أحدهما، أحد الخبرين، يشهد له القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو دليل العقل للعمل به. ثم قال: أو كان سالما، مثاله أحاديث التغليس بالصبح بأن تصلى في أول الوقت ترجح على حديث الإسفار بالصبح، أسفروا بالصبح. لماذا؟ لأنه يعضدها ظاهر القرآن في الأمر بالمسارعة الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا خيرات. فهذا يرجح أحاديث التغليس بأن تصلى الصبح في أول وقتها على أحاديث الإسفار بها. قال: أو كان ساليا من اضطراب، فيرجح السالي من اضطراب على الخبر المضطرب. وقد ذكر الناظم هذا المرجح أيضا في الترجيح باعتبار المتن، فما الفرق بينهما؟ لعل هنا مضاد اضطراب السند. أحسنت. هناك الاضطراب من المتن. نعم صحيح. قال هناك أو ساريا من اضطراب أو نقل بسبب معناه فيه قد عقل. وهنا قال أو كان ساريا من اضطراب. فالكلام هنا يعني الاضطراب يكون في السند وفي المتن. الكلام هنا عن الاضطراب في السند. وفي الفصل الذي سبق في المرجحات باعتبار المتن الكلام عن الاضطراب الذي يكون في المتن. ثم قال أو من روى من أئمة الأصحاب. يرجح الخبر الذي راويه من أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الخبر الذي لا يكون كذلك، وذلك لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وكونهم أعرف بسنته، وهم بسبب قربهم أشد تمكنا من حفظ اللفظ وفهمه وعدم الخطأ في سماعه. والمرجحات لا تنحصر، ليست محصورة فيما ذكره الناظم. وقطب رحى المرجحات، قطب رحاها الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة، فما كان الظن فيه أقوى فهو أرجح. قال في المراقي بعد أن ذكر كثيرا من المرجحات وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر، قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة، فما غلب على الظن أنه أقوى من غيره رجح. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.